لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في أخلاق المريد مع نفسه وآداب المريد في سلوكه مع نفسه قبل أن يلتقي بأحد من الخلق. أخذنا في الجلسة الماضية 3 آداب، واليوم نأخذ 3 آداب. الأدب الأول منها أن يكون ناهض الهمة، ومنها عدم الشبع، ومنها أن يوبخ نفسه على التقصير. هذول 3 آداب من الآداب التي يجب على سالك طريق الآخرة أو المتربي على تربية الإيمان أن يتخلق ويتأدب بهذه الآداب. أولا، أن يكون عالي الهمة. علو الهمة في الطلب والهدف، إذا لم يكن المريد ذو همة عالية في طلبه وهدفه لا يأتي منه خير ولو جالس الشيوخ العارفين 1000 سنة. أصل الأشياء في المريد علو الهمة. أولا، الطلب الذي هو يريده في السلوك، يريد أن يكون صادقا مخلصا وفيا تقيا عالما محبا، هذا كله بده علو الهمة، هذا الطلب. والهدف أن يكون مع أولياء الله في الآخرة، مع الأنبياء، أن يكتسب النظر إلى وجه الله يوم القيامة، هذا الهدف، أن يكتسب رضاء الله. فبده يكون صادق وعالي الهمة في الطلب وفي الهدف. علو الهمة النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها فقال: علو الهمة من الإيمان. يعني لا تمثل الإيمان كله، ولكن تمثل جزء من الإيمان. فإذا كان جزء من الإيمان علو الهمة، إذا الإيمان كله شو بده يكون؟ علو الهمة أن لا يفتر الإنسان عن كمال، ولا يقصر عن فضيلة، ولا يلتفت إلى رذيلة. علو الهمة بيكون بالعمل، وبيكون بالهدف، وبيكون في المراد، ويكون في النية. فالإنسان المريد بعلو همته بده يفكر دائما أن يبلغ الكمال في همته، لا يفتر عن طاعة، ولا يلتفت إلى خطيئة. والنبي عليه الصلاة والسلام عرف علو الهمة بحديث من أحاديثه صلى الله عليه وسلم، ليكون قدوة لكل مريد يريد الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا بورك لي بشروق شمس، لا بورك لي بشروق شمس يوم لم أزدد فيه من الله قربا. مهما الإنسان عاش ما بيبلغ انه واحد يدعي على نفسه، وخاصة اذا كان من اهل الكمال. فالحبيب الاعظم وهو سيد الكمل امام الرسل والانبياء عم بيدعي على حاله، لكن بايش؟ عم يقول الله لا يبارك لي بيوم تطلع الشمس فيه وبتشرق اذا ما بدي ازداد بهاليوم خير عن اليوم الماضي. اليوم الماضي كان الرصيد 80، اليوم بده يكون 85، بكره بده يصير 90، يلي بعده بده يكون 95، وكل يوم بده يرتفع رصيدك من العمل الصالح عن اليوم الماضي. فاليوم اللي رصيدك بيقل عن اليوم الماضي فأنت فيه خاسر، لست برابح، وهذا اليوم ما فيه بركة. البركة في اليوم أن تكون همتك فيه أعلى من اليوم الماضي، وأن تكون عزيمتك فيه عزيمة الطاعة والعبادة والأعمال الصالحة أعظم من اليوم الماضي. فما بصح الإنسان يظهر بكسل أو تواني أو ضعف أو خور في عزيمته أو انشغال في نفسيته، بيكون دائما في إقبال. وإلا لو بجالس الشيوخ يا ابني مهما جالس، ولو بسجل الدرس حفظ بيحفظه، ولو بيحفظ معه القرآن وحديث النبي وهمته باردة وانطلاقته فاترة، فهذا لو بيقعد 50 سنة ما بيحصل شيء، ما بيحصل أكثر من المجالسة والنظر، هذا فقط. أما الارتقاء إلى المقامات العلى، أما الصفاء، أما طهارة الروح، أما التجلي يدركه، أما الشهود فهذا والجد منها بعيد في تطلبه، فكيف يدرك بالتقصير واللعب؟ في كثير هيك من الأحباب همته باردة، بتهزه بتحركه بتدفشه بتعلمه ما بيتحرك، كأنه بتحاكي الحيط. بيحب الكسل، بيحب الفتور، بيحب عدم الحركة، بيحبك يكون دائما هادي. هي مو هداوة إيمان، هي هداوة موت. كمان الميت هادي، والميت كمان قليل حركة، هي طالعة روحه بس. فالإيمان همة، الإيمان نشاط، إيمان حيوية، إيمان حركة ما فيه فتور. والله جعل الكون كله، كل ما في الكون الله عز وجل جعله بهمة. ذرة الإلكترون مع البروتون تسير بهمة ولا تسير ببطء؟ بهمة. هالكون اللانهائي من شمس وقمر ونجوم وكواكب وأفلاك تسير بهمة ولا تسير ببطء؟ لو سارت ببطء لخرب العالم. الأرض التي نحن عليها عم تسير ببطء ولا بهمة؟ بهمة. النملة لما بتمشي بتمشي بهمة ولا ببطء؟ الصرصور بيمشي بهمة ولا ببطء؟ فمن أصغر ذرة إلى أعظم مجرة في الكون كله يسير بهمة، إلا الإنسان فهو الذي يبطئ في هذه الحياة وليبطئ عن وصوله إلى مقامه، ببطئ بالوصول إلى المقام الذي هيئ له، ببطئ من تجليات الله بوصولها إله بعدم الهمة. بده يتناول الإنسان الثريا لو استطاع أن يجعلها موطئا لقدمه بيكون ما صاحب همة. همة المؤمن أعلى من الثريا. قالوا بده يتناول الثريا، هذا صاحب الهمة الفاترة اللي بده يتناول الثريا. أما المؤمن يجعل الثريا تحت قدمه، وهمته الله، همته فوق السماوات، همته فوق العرش. لذلك لو عرض عليه العرش بما فيه والجنة بما فيها، المريد الصادق لا يلتفت إليها ولا ينشغل بها ولا يتفكر إلا بالله وحده. الطلب واحد ما بيصير اثنين. متى ما نوعت الطلب توزعت الهمة. إذا نوعت الطلب بدك الجنة وبدك العرش وبدك الله، توزع الطلب ما اتصل. وأن هذا الله عز وجل قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراط واحد، ولا تتبعوا السبل يعني الطرق فتفرق بكم عن سبيله. متى ما التفتت لهون التفت لهون انقطعت عن الوصول إلى الهدف. فلذلك المؤمن ما في عنده همة إلا الله وحده، لا تفتر همته ولا تشغل عزيمته ولا تضعف انطلاقته، فهو في همة بعد همة حتى يصل إلى الهدف المنشود وهو الله. فلذلك لا بورك لي. يا ترى بتحسن تحكي هالكلمة أنت إنه الله لا يبارك لي باليوم اللي ما بدي ازداد فيه قرب؟ أنت أول كل عم تتقرب، أنت عم ترتفع عن من الدنايا إلى الفضائل، عم تترك الإهمال إلى الجد، عما تبتعد من الانحراف إلى الاستقامة. إذا ما عم يصر لك هذا أنت لسه ما صرت صاحب همة. والمريد لحتى ينتفع في الطريق، الطريق والسلوك ما ممكن يصلوا أصحاب الفتور في الهمم، ما بيصلوا إلا أصحاب العزائم. عزيمة تفتت الجبال. لو قيل للمريد أن مرادك خلف هذا الجبل لقام بنقب الجبل حتى يصل إلى مراده، بيحفر الجبل، ولو ما في غير أظافيره بأظافيره بيحفر الجبل. وقالوا من قبل همم الرجال تخرق الجبال بإبرة، همم الرجال تخرق الجبال بإبرة. هيك من قبل كانوا يعلموا كيف تكون الهمة. وقيل أن بعض الصالحين رأى نملة تحفر في جبل فسألها ما تصنعين؟ شو عم تساوي؟ قالت له عم بحفر الجبل. انت تحفري جبل؟ شو معك معاول ولا قنابل ولا عم تحفري الجبل؟ ليش عم تحفري؟ قالت له حبيبي ورا الجبل، فعم بحفره حتى اصل لمن احب. هلا وقديش بدك لتصلي لحتى تحفري الجبل وتصلي؟ قالت له انا مالي مكلفه عن الوصول، أنا مكلفة عن السير نحو الهدف، فإن بلغت فذلك فضل الله علي، وإن ما بلغت فأموت في طريق هدفي، بموت في طريق الهدف اللي أنا واصل له وهو الحبيب. وما دام بيعرف أنه أنا رايح لعنده فلو مت في الطريق أنا محبة وصادقة. هي نملة، هي نملة وصلت فيها الهمة إلى أن تخرق جبل وهي بمعاولها ولا بأظافيرها، نملة. فإذا كانت النملة بهذه الصفة فالمؤمن طالب الله ما هي صفته؟ المحب الطالب لله ما هي همته؟ ما هو استعداده؟ لذلك تجده لا يفتر يوما ولا يقصر ولا ينشغل ولا يلتفت. متى ما حط هدف قدامه ما بيرجع للهدف حتى يحققه. سألوا الإمام الجنيد رضي الله عنه وأرضاه، قالوا له سيدي نحن شايفينك على همة 20 رجل ما بيحصلوك، شو هالهمة هي؟ ليل ونهار ونهار وليل، طيب ما بتتعب ما بتفتر ما شو هالهمة هي ليل ونهار؟ قال له يا ابني بتعرفوا مين أستاذي بهذه الهمة؟ لا مين أستاذي؟ قال له أستاذي فيها جردون أولياء الله يا ابني، كل شيء في الكون بياخذوا منه درس، وهي همتهم العالية، لو شافوا عرق أخضر بياخذوا منه درس، ما في ذرة في الكون إلا وهي أستاذ لأولياء الله. جردون قال لهم إيه جردون؟ شلون؟ قال لهم يوم من أيام رايح إلى صلاة الفجر، لصلاة الفجر، قال فرأيت جردون عم يطلع عن مادني بده يصل إلى القنديل لحتى يشرب الزيت. والمادنة بالكلس كانوا يطينوها ناعمة، فعم يطلع ويرد يوع، يرد يطلع يرد يوع. قال عددت عليه 70 مرة هو عم يطلع ويوع وما كان يصل. قال بعدين تركته رحت صليت الفجر ورجعت فوجدته واصل للقنديل عم يغض ذنبه ويلحسه، عم يغض ذنبه بالزيتات ويلحسه. هذا جردون من شان شوية زيت. 70 مرة وقع من عن مادني، هذا اللي عدن. بعد اللي عدن قديش تحمل يا ترى؟ 30 رخار، 50، 70 رخار وقع. وهالوقعة يا ترى ما عم تأثر على جنابه على عظامه؟ كله مشان يصل لشوية زيت. إذا شوية زيت هيك الهمة بدها تكون بالنسبة إلها، كم وقعة وكم عقبة، وبعدين تجاوز العقبات ووصل. فيا ترى الزيتات أعظم في نظرك ولا الوصول إلى الله أعظم؟ إذا أجتك شي عقبة في الطريق، إذا كان صدمتك شي صدمة، إذا كان هزتك شي هزة، يا ترى أنت على مستوى تتخطى هالعقبات وتصل، ولا هالعقبة أو هالمصيبة أو هالهزة بتوقف دون مسيرتك؟ في كتير من الأحباب بيكون ماشي بيكون عم بيذكر، تهزه هزة بترك الذكر، تجي له هيك حركة ما بشوف إلا شغلته عن الهدف الذي يريد. هذا ما بيصلح يصل إذا بيبقى على ما هو عليه، بده ينسى كل ما كان عليه وكل ما حصل معه ويحقق الهدف الذي يسمو إليه وهو الله. في بالطريق في عقبات كتير، في عقبات نفسية، في عقبات من الفتح، في عقبات دنيوية مادية، في عقبات دينية، هي كل عقبات بتمر على الإنسان في الحياة. فبين نفس وبين مجتمع وبين مصائب وبين عقبات، أنت وين صفيها؟ فبدك تتجاوز الكل بهمة عالية ولا تتوقف، من غير ما يصيبك أي مكروه. كذلك عن الإمام الجنيد رضي الله عنه وأرضاه، مرة يقول كان رايح إلى الصلاة، قال فرأيت هرة تقف تجاه جحري فأرة، الجحر ثقب الفأرة يعني قاعدة ومتوجهة. قال وقفت أمامها فلم تشعر بي، قال وقفت أمامها فتلوت جزئين أو 3 أجزاء من القرآن وهي لم يتحرك فيها شعرة، متوجهة كل لوين، رابطة شريفة عاملة رابطة لكن لوين على جحر الفأرة، عم تستنى الفأرة تطلع حتى تنقض عليها. قال فنوديت في سري، النداء هذا إلهام إلهي يقذف في قلب العارف بالله. قال فنوديت في سري لا تكن في طلبي أدنى حالا من الهرة. شوف الهرة قديش قاعدة في مراقبتها، ساعة ساعتين ثلاثة وهي فرد توجه، ما تحركت لا مالت يمين ولا شمال ولا غيرت قعدتها، فرد توجه. لا تكن في طلبي أدنى حالا من الهرة ولا تجعلني في طلبك أدنى من الفأرة. تعالى الله، تعالى الله، ما أعظم الكلام هذا، إيه إنه هي قطة من شان فأرة 3 ساعات وبرد وتلج وهواء وما تحركت، عم تنتظر الفأرة. أنت بدك تجليات الله وفتح الله وعطاء الله وامداد الله والصفاء مع الله والتجلي من الله، وأنت ربع ساعة ما عم تحسن تثبت، ربع ساعة ما عم تحسن تصفى، القطة فيها مراقبة أكثر منك، مراقبتها، توجهها، إخلاصها، صدقها في طلبها، هي قطة. فأنت صارت همتك همة قطة، إذا همتك لسه ما وصلت لهم بتقطع، وين بدك تصل إلى الله يا ابني؟ لا تظن الوصول هو أمر سهل، ولا تظن الوصول هو كلام ينصف، ولا تظن الوصول دمعة تخرج من العين أو خلوة تقعد بخلوتك. الوصول يا ابني بده همم، الوصول بده عزائم، الوصول بده رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هدول اللي بدهم يصلوا. أما أطفال ما بيصلوا إلى مجالسة الملوك يا ابني، والغافلين واللاهين والساهين والمشغولين هدول ما لهم حق يصلوا. بدي أصحاب الهمم تدوس على ضعفك، على فراغك، على انشغالك، على رفاقك، ما تعرف إلا هدف واحد حتى تحقق بهدفك طلب رضاء الله وحده، وتأخذ من هذا الهدف: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إذا صار لك هالهدفات أنت بتكون حققت الطلب. هذا بس طلب في الدنيا لا بورك لي، لا بورك. نبي الله لا يجعل بركة في هاليوم يلي بده يطلع تطلع الشمس تبعه وأنا ما بزداد فيه قرب إلى الله. النبي عم يقول الله لا يبارك. طيب أنت يا ترى يومك فيه بركة؟ هل هذا اليوم خير من نهار الغد ولا امبارح أحسن من اليوم؟ من لم يكن يومه خيرا من أمسه فهو محروم. من لم يكن يومه خيرا من أمسه فهو محروم، ومن كان أمسه خيرا من يومه فهو مغبون. هذا مسكين ضاع رأس ماله. من لم يكن يومه خيرا من أمسه فهو محروم، ومن كان أمسه خيرا من يومه فهو مغبون، ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان، ومن كان في نقصان فالموت خير له. هذا حديث يا ابني، هذا كلام النبوة. فشو معناتها؟ معناتها كل يوم بدك تكون في زيادة عن اليوم الماضي. طيب شو قديش بده يسع الظرف بقى؟ عم نحصل حسنات حسنات، كل يوم بدك تزيد، كل يوم في زيادة. المؤمن دائما في ازدياد، ما دام في ارتقاء معناتها في ازدياد، انه كل ما طلعت درجة لح تكشف اكثر من الدرجة الثانية. يلي واقف بالدرجة الاولى والثانية ما بشوف مثل اللي واقف بالدرجة العاشرة والعشرين، يلي بالطابق التحتاني غير اللي بالطابق الثالث، ويلي بالثالث غير اللي بالطابق الخامس. وكل ما طلعت اكثر كل ما بتكشف اكثر، حتى تطلع إلى ناطحات السحاب 130 طابق. طلع 130 طابق لفوق بتشوف البلد كلياتها. هاي همة قليلة تركب الطيارة. هلأ صارت الطيارة همة باردة، تركب صاروخ كمان. الصاروخ صار الآن بارد، بدك تركب شلنجر، بدك تطلع بروحك إلى الله، ما في وقف ولا في توقف. لذلك المريد في الذكر صاحب همة يعشق جلسة الذكر أكثر ما يعشق الماء عند العطش. المريد عند ذكره أو إذا في جلسة تقربه من ربه، أو في جلسة صفاء، أو في جلسة تفكر، أو في جلسة بكاء، يعشق المجالسة أبلغ ما يعشق النور لعينه. هذا صاحب الهمة. إيه وإلا يا بتكون مغبون، يعني روحت عليك رأس مالك يا مسكين. وإذا كان هاليوم ما كان أحسن من امبارح، أنت بتكون محروم يا ابني. حرمت من التقرب، حرمت من الارتقاء، حرمت من الصفاء. هذا دين أفيون الشعوب، هذا هذا الدين اللي بيحيي أمة، هذا الدين اللي بيحيي عالم. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم بلغوا بعلو الهمة ما لم يبلغه أحد غيرهم. تجد الإنسان في المعركة 80 ضربة سيف وطعنة رمح وهو لا يتوقف عن المعركة، 80 ضربة سيف. اللي احنا لو آكل 10 غزات دبوس ما بقى يتحرك من أرضه، بيتم بعن وبإن 80 ضربة سيف. يأتي الرجل الأعرج يلي عنده 9 أولاد وشباب كلهم مجاهدين ويبلغ من العمر 90 سنة، 90 سنة، والله أنزل ليس على الأعرج حرج، فبده ينزل للمعركة. أبنائه يقولوا له يا بابا لحنا منفديك بحالنا، تعود لحنا مننزل للمعركة. قل لهم أبدا بالله عليكم لا تحرموني الجنة. يروحوا يشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله إيه هذا أبونا عمر إيه أعرج، طيب وما عم يحسن يمشي وبده ينزل للمعركة. فيقول يا رسول الله أنشدك الله لا تحرمني من الجنة، بدي أصل، بدي أصل، لأنه الجنة ليش طلب الجنة؟ طلب الجنة لأن منها ينظر إلى وجه الله، ما ممكن تنظر إلى الله إلا من الجنة، بده الجنة لينظر إلى وجه الله. فالنبي قال له يا أولادك، قال له أنا دخيل، قال له أنت أعرج، والله أنزل ليس على الأعرج حرج. قال له يا رسول الله إني لأرجو أن أدخل الجنة بعرجتي هذه، بهالعرجة بدي يفوت الجنة وأنا أعرج. النبي قال له اتركوه. نزل للمعركة فأصيب ب85 جرح بسيوف ورماح، سيف ورمح نازل ببدنه، 85 جرح وما توقف عن المعركة حتى قتل. هاي علو الهمة ابني، هاي همة المؤمنين. ايه ورجيني انت همتك، ما سيف هلا، لا في سيوف ولا في رماح هلا، هلا هيك هزة بسيطة كم كلمة توقف ما بقى يحسن يمشي. وين يا ابني المعركة؟ وين الجهاد؟ ما تنزل بهمة لا تتوقف، بعزيمة لا تفتر. هذا اللي عمره 90 سنة، يلا بدول العالم فيها ترى مجند 90 سنة بيدخل المعركة؟ متى ما صار عمره 40 سنة 45 سنة على التقاعد. هذا 90 سنة في الإسلام ما في تقاعد، تقاعد يعني كسول يعني تنبل، في الإسلام ما في تقاعد، في الإسلام في عمل حتى يصل إلى آخر نفس. هي همة المؤمن. فصلى الله على رسول الله شلون ربى فيهم هالهمة هي، والنبي كان هو إمام بالهمة، فما كان يفتر في يومه وليله طرفة عين، من الليل إلى الليل إلى الليل وهو متواصل العمل. فالصحابي يشفقوا على النبي، لكن شو صاحب الهمة ما يبني ما مثل الفاتر، فأنت بتحب أنه يكون على فتورك، بتحب أنه يكون على كسلك، أنه طيب ريح حالك. لكن يا أحبابي كيف يستريح من يجلس على الأشواك؟ كيف يهدأ من ينام على النار؟ شلون هذا بده يجي راحة؟ شلون ما بده يتقلب وهو على النار؟ إنه هو قاعد على نار، لكن أنت وين؟ أنت قاعد على فرشة طرية، شلون بدك تصل لها الهمة هي؟ لذلك اللي بده يمشي مع الشيوخ بده يتعب، بيتعب كتير، لأنه الشيخ ما بيخليك تفتر يوم ساعة، دائما على نهض للهمة وعزيمة. هي حالة المريد، فإذا ما فيك الهمة ما ممكن تحقق الهدف يا ابني. هدفنا يا ابني ما أنه تصل إلى وظيفة، هذا بده قول الشاعر، لح الله صعلوكا مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما. لح الشجرة يعني أشرها، إذا واحد أخذ عود شجرة وأشره هذا شو يقال؟ لح العود. لح الله صعلوكا يعني الله يكشف ستره، الله يكشف ستره. هذا الصعلوك صاحب الهم الباردة. لح الله صعلوكا مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما، كل همته أنه بس يأكل ويلبس، هذا صعلوك هذا. هذا صعلوك، هذا يكشف ستره، ما خرج، هذا ما أهل يسلك مسلك أهل الله، ولا يصحب أولياء الله، ولا يصل إلى مقام الكمل من أحباب الله. اللي روح عد بالأسواق اشتغل، أما اللي بده يدخل في ميادين الوصول بده يحافظ على الأصول، وأول أصل علو الهمة. جد اجتهد، اتعبت، كانوا من قبل آبائنا يحكولنا، يقولوا الشاب إذا قال جوعان صدقه، وإذا قال تعبان شو أبو محمود شو بنقول؟ إذا تعبان لا تصدقه، إذا جيعان، إذا قال جوعان صدقه، وإذا قال تعبان لا تصدقه. شب وبتتعب بده راحة، كسول هذا تنبل. لذلك في طريق أهل الله يا ابني بينتقوا أصحاب الهمم، وأرواح الكمل من الأولياء تجتذب إليها أصحاب الهمم. لو كنت بارد بيسحبك وبيغذيك، فإذا كان أخذت من قوة روحانيته انتقلت معه إلى الارتقاء، غزاك وأمدك حتى تكون فإذا كان أخذت من قوة روحانيته انتقلت معه إلى الارتقاء، غزاك وأمدك حتى تكون رفيقه في الجنة. وإذا ما أطلعت صاحب همة بالمسيرة بتركك إلى استعدادك، بيروح بيدور على غيرك. هلأ إذا كانت الزوجة زوجت واحد وما جاب أولاد، شو بتعمل فيه؟ اللي طلاني بتاخد غيره، بدها تشوف ذرية. فإذا ما بدك تكون صاحب همة تصير رفيق الكمل في الجنة، إيه أنت خليك يا ابني من أهل الجنة التحتانية، من البله، أكثر أهل الجنة البله، روح خليك من البله أنت أبله اللي ما فيه عقل ولا فيه همة. أما مؤمن لا يتوقف يا ابني، ما في الحياة نفس بيخرج إلا وفيه عمل، من ليل أو نهار. فوين المؤمن؟ إذا كان طعامك ذكر، وإذا كان مشيك ذكر، وإذا كان نومك ذكر، وإذا كان حركتك ذكر، هذا مثل اللي لاهي في طعامه وشرابه وطريقه ومنامه. إذا في صلاته لاهي، فشلون في حالة غفلاته؟ بين الأحباب الله يا ابني في حالة غفلات حضور مع الله، في حالة المباحات حاضرين مع الله. ففي حالة صلاة شلون؟ في حالة قرب إلى الله شلون؟ هي الهمم. فلذلك يلي بده ينزل لمعركة الطريق بده يعطي الهمة. النبي عليه الصلاة والسلام بلغت همته إلى أن ختم حياته بكلمة لو عرفها المؤمن حق المعرفة لطحن وجوده طحن. يا ابن النبي آخر نفس شو قال صلى الله عليه وسلم؟ عند آخر نفس صار يقول: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم أسألك الرفيق الأعلى. ما طلب الجنة، طلب أن يكون في المقام الأعلى قرب الله عز وجل. الرفيق الأعلى مين الرفيق؟ الله. بده يكون هو في جوار الله. يا سلام، هي الهمة. فبدأ حياته في همة وعزيمة، وما وقفت أمام الصعوبات. لما مشي من مكة إلى الطائف، من مكة إلى الطائف، الطريق يلي هلأ بيروحوا هلأ زفتوه بيتعجب، طريق كله جبال، وجبال مثل الرماح كلها، خاض الجبال 70 كيلو متر حتى وصل إلى الطائف صلى الله عليه وسلم، على الجبال مثل الرماح حتى وصل إلى الطائف 70 كيلو متر حتى يبلغ دين الله. وقابلوا بالرجم، ترك، ضعف، دخل إلى البستان وقال له: بس أنت ما تكون زعلان، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ضربوني بالأحجار، سلطوا علي السفهاء، أدموا لي إجري، بس أنت ما تكون زعلان مني. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يا سلام، شو هالهمة هي؟ هالهمة هي اللي ما كانت تفتر. إيه شو لولا، إيه لولا بكان تعب. زي ستنا عائشة قالت ما رأيت رسول الله فارغا في عمري كله، ما في فضاء، ما في فراغ. طيب النبي ما بده يرتاح؟ قال إن لم يكن له عمل خصف نعله، اشتغل سكافي، فإن لم يكن له نعل خصف نعل جيرانه. روح يشتغل لجيرانه، اهمه لكن أني همه هي؟ مين بيحسن يصال إلى هالهمة هي؟ بالليل يترك عائشة نايمة، يترك زوجته، شاب كمان النبي قوة، يمس جلده جلده، إلا يا عائشة أتأذنين لهذه الليلة أن أناجي يا ربي؟ بعد ما مس جلده جلدها، وين الرجولة؟ لا شهوة شاغلة باله، ولا نفس، ولا تأذني. فيقوم صلى الله عليه وسلم، يقوم يتوضأ ويقف ليصلي، فيقرأ في الركعة الأولى سورة البقرة وسورة آل عمران ونصف النساء بالركعة الأولى، وكانت قراءته تعد حرفا حرفا. فإذا كان أرى خمس أجزاء صلى الله عليه وسلم، الجزء بالتجويد بياخد تلتين الساعة. فإذا كان نص ساعة أقول خمس أجزاء، ساعتين ونص بالركعة الأولى واقف، واقف ساعتين ونص عم يقرأ. طيب وزوجته الشابة الجميلة الكاملة يلي رب العزة زوجه إياها من السماء، تركها في الفراش واقف عم يصلي. هاي شو هي؟ علو الهمة، بده يصل، ما عم يطلب الرفيق الأعلى بهمة باردة، ما عم يطلب الرفيق الأعلى بالنوم، ما عم يطلب الرفيق الأعلى بلعب الشطرنج والشيشبيش، عاطت همة لحتى يصل. لذلك صار إمام النبيين وسيد المرسلين بالكلام بالحكي، همم عزائم. إذا كان سيدنا إبراهيم قذفوه في النار، نبينا عليه الصلاة والسلام أحرق الكفر في النار وأشعل قلوب المؤمنين بنار الحب، فجعل نار نارين، نار أحرقت أعداءه ونار أشعلت الحب في قلوب أحبابه. وين؟ فيا ابني بدها بدكن همة، هاي بينك وبين نفسك، انت اسأل نفسك، طالب سالك وين همتك؟ والله تعبان، والله مرضان. ما في مرض يا ابني، ما في تعب، ما بيقعد المريد عن مداومة الوصول إلا مرض مفني ما بتستطيع تتحرك منه. بمرضك بيكون حضورك كما يكون في حال صحتك. ليش؟ أنه طريقنا بعيد يا أحباب، طريقنا بعيد، ما هو قريب. والطريق البعيد بده همة عالية، بده صدق في المسيرة، بده إخلاص. أنتوا ما طالبين، أنتوا عم تجوا للجامع ما مشان تسمع، إذا جاي للسماع روح يا ابني نام بالبيت، ما عنا لحنا سماع. هذا الكلام عم حاكيكم يا مشان تتأثروا فيه، يصير فيكم عزيمة، يصير فيكم انطلاقة. أما إذا كان جاي مشان تسمع روح نام أحسن لك. لا ما سمع الشيخ، لو ما نطق معك بده يكون عندك من الهمة أن تتصل بروحانيته فترتقي بروحه، صير همته وروحه عم ترفع، عم ترفع من روحك، فبتشوف أنت صارت فيك طبيعة علو الهمة، طبيعة. في واحد منكم هلا لما بيتنفس بيتعب بنفسه، طبيعة النفس هيك، بتصير علو الهمة، بيصير من عمل إلى عمل إلى عمل. طيب فضي حالك شوي، ريح حالك شوي، يجد الراحة فقد للإيمان. والنبي هيك عبر يا ابني، قال لا راحة لمؤمن، ما هيك قال؟ لا راحة لمؤمن، يعني إذا بدك تستريح أنت ما لك مؤمن. مؤمن ما في راح عنده، لكن في عنده عزيمة، في عنده جد، في عنده نشاط. اليوم الله شو قال؟ شو سمعنا اليوم بالآية؟ وأبطئوا ولا وسارعوا؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. بدها مسارعة، والمسارعة بهمة بتكون ولا ببطء؟ شلون المسارعة بتصير؟ في آية ثانية سابقوا، مسابقة ومسارعة. المسارعة بتفز تركض تمشي، أما المسابقة بده يصير عدو، بدك تعدو. فالإسلام ما فيه مشي. المشي ذكر في القرآن نحو معيشتك، قال لك فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. بالنسبة للمعيشة امشي بهدوء لأن الرزق مهيأ، أما بالنسبة للآخرة بدك تسارع مسارعة مع الهمة مع العزيمة مع التصميم مع الهدف حتى تحقق الصلة بالله والقرب إلى الله. وهذا في كل طرق أولياء الله موجودة. فالهمة لها ثلاث درجات حتى المريد يحقق الهمة في نفسه، إلى ثلاث درجات. أولا همة تصرف القلب عن وحشة الرغبة في الفاني. وتحمله على الرغبة في الباقي وتصفيه من كدر التواني. التواني يعني التأخير، هذا كدر بيكدر القلب فبدها تصفيه. هي أول وحدة، همة تصرف القلب عن وحشة الأغياء الرغبة في الفاني. ذكرناها عدة مرات، كل ما سوى الله فهو فاني، فما بدك ترغب بشيء سوى الله، لا الدنيا ولا المال ولا الشغل ولا الهم ولا الحزن ولا ما في شيء، حتى ولا الجنة، ما يتعلق قلبك بشيء إلا بالله وحده. ولما بده النفس تفكر بشيء من هالأمور بيصير عندك وحشة، تستوحش النفس، تستوحش الدنيا، بيستوحش منها إنه مشان إيش؟ طيب هي حقك هذا، بيلاقي في وحشة إنه ما إنه هي بتساعده إلى الله، لكن أما سميت بدنيا فيستوحش منها. من مدة كنت عم بحكي إلى بعض الإخوة، ما بعرف مين اللي كان معي، كنت عم بقول له والله أشد يوم علي وأصعب يوم علي اللي أنا بتأثر فيه كتير كتير بالشهر ساعة، هي أشد ساعة علي في الشهر. إمتى؟ لما بدي أنزل قبض معاش، والله أصعب ساعة علي في حياتي. إما أنه ما حقي هذا الشرعي، لكن والله أجد منه صعوبة، والله لو كان تكسير الأحجار لرأيته أسهل. إيه طيب الناس بلاقوها ساعة اللذة، ساعة الطرب، ساعة أبض المعاش، بده يكون قلبك يا ابني مستوحش من الفاني. كل شيء فاني في الحياة بده يستوحش القلب منه، أنه القلب له متعلق بباقي، واللي بده يتعلق بباقي ما بيتعلق بفاني. وحشة القلب، تصرف القلب عن وحشة الرغبة في الفاني، وتحمله على الرغبة في الباقي. بدك القلب تحمله بكل جد بكل همة على الباقي. شو الباقي؟ الباقي كل من عليها فان وتبقى الجنة، هي ويبقى وجه ربك، ما هي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. القرآن عم بيعلمنا، لكن نحن عم نتعلم من القرآن. إذا عم يقول لك كله فاني، يعني لا تتعلق بفاني، تعلق بالله الباقي. وفي واحد تعلق بالله وجوعه، في واحد تعلق بالله وأفقره، في واحد تعلق بالله وحاجه للغير، في واحد تعلق بالله وزوى الدنيا عنه. يا عيني، لما بتتعلق بالله بيسخر الكون كله إلك، فما بدك تحمل نفسك بالجد والهمة على التعلق بالباقي، وتصفي القلب من كدر التواني. التواني التقصير، ما بده يكون لا تتوانى ولا تقصر ولا تلتفت ولا تنشغل عن الهدف اللي انت طالبه. يورجيني همتك. الطالب من اجل الشهاده بيسهر ليله ونهاره بالدراسه مشان ياخذ الشهاده، والشهاده كلها مشان ايه؟ اذا نجحت مشان تاكل لك رغيف خبز تحطه ببطنك، وبعد ساعه بتطالعه لبرا معروف. هاي الهمه كلها هي مشان شهاده. فإمتى بدك تاخذ شهاده رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ هي الشهاده إمتى بدك تاخذها؟ إمتى بدك تاخذ شهاده ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ هي ما بدها شهاده. هي طيب شهاده مشان تاكل تشرب بدها، بدها تروح تقدم فحص لتاخذها. شهاده رضي الله عنهم ورضوا عنه ما بدها شهاده. مين بده يعطيك هي الشهاده؟ مين بده يمضي لك اياها؟ مين بده يعطيك شهاده سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار؟ هي ما بدها شهاده. هي الشهادات بدها علو الهمه مع صدق الطلب مع الاخلاص حتى تحقق الهمه. فهي واحده. اثنين، حتى تصيروا اصحاب همه، همه لا يرضى صاحبها بالعلل. همة لا يرضى صاحبها بالعلل، ولا يرضى من الثقة بالأمل، ولا يرضى من الثقة بالأمل. فالثقة بالأمل توجب الفتور والتواني. لا يرضى صاحبها بالعلل، بيتعلل انه والله انا تعبان، والله مشغول، والله مهموم، والله في عندي شيء شاغلني، والله في شيء مؤثر علي، والله هذا معناته ما صاحب همي. صاحب الهمة بتلاقي عم يدوب أسى، وعم يدوب حزن، وعم يدوب وهو يظهر بأعلى مظاهر العزيمة والقوة. مرضان عليل وتشوفه صاحب همة، وهداك بصحته عم بيتعلل. وين صاحب الهمة؟ لذلك هلأ إذا كان من هز الجامع بيلي كل اللي عم يحضروا، وأنتوا أول شيء إذا من غربل ما بنعرف بيطلع فيكم واحد اثنين على المستوى، بيطلع يا ترى ولا ما بيطلع؟ إيه وين صاحب الهمة يلي نايم النهار نايم الليل، يلي من الليل نايم وبالنهار لاهي وساهي؟ هذا ما صاحب همة. أنا يا ابني بعض بتفرج بعض أوقات على التلفزيون، قلت لكم بتفرج انا بعض اوقات، كون حاطين العشاء بقعد بتفرج، بسطع بالفرشه بعض اوقات بفتح التلفزيون بايدي حامل المسبحه، العين عم تنظر والقلب لا يغفل واللسان لا يغفل، ذكر اللسان وذكر القلب. اذا كان في ساعه المرح للنفس حتى بس هيك تتنشط شوي ما عم خليها تغفل، انت وين عم تضيع الوقت؟ فبدك تكون صاحب همه ما تتعلل. لو اجاك احزان الدنيا، لو هموم الدنيا صارت بقلبك، اذا بتتعلل فيها لحظه انت مالك صاحب همه، ما بتحسن تدخل. في ميدان أهل السلوك. لذلك أنا بقول للأخوان الله يعينكم عليه، يلي بده يمشي الله يعينه على صحبة الشيخ يا ابني. صحبة الشيخ ما بيحسن عليها كل المريدين، إذا بالألف بينفد واحد بيكون من نعمة الله عز وجل. أنه وين صاحب الهمم؟ صاحب الهمة إيه بتشوفه في الدنيا رهوان، بالآخرة بتشوفه زلحفة. أنا أخذت هالدرس والدي الله يرحمه من طفولتي، كنت أسمع هالكلمة منه، لما جيت لعند الشيخ عرفت شو معنات هالكلمة. كان يقول لي بالشغل ديبك، بالأكل ديبك، بالشغل دقة دقة، بالأكل ديبك، عند الأكل تنزل أصابيعك وأشكال ألوان، بالشغل على مهلك. فهالكلمة أنا كنت أسمعها من أبي كرر لي إياها، بالأكل ديبك، بالشغل دقة دقة. لما سلكت الطريق وعرفت مقدار الهمة عرفت شو معنات هالكلمة. يعني من أجل بطنك الفاني عم تصرف الهمة، ومن أجل العمل الباقي عم تمشي على مهلك، فأنت ما بتصلح أن تكون من أهل الوصال. فلما عرفت انقلبت الحالة، انقلبت، صار بالأكل دقة دقة وبالعمل بالعمل ديبك، ليل ونهار ما في فتور. فهمة لا ترضى بالعلل، علة ما في، ولا يرضى بالثقة بالأمل. آمال إن شاء الله الله بيعطينا، وإن شاء الله الله بيفتح علينا، وإن شاء الله وإن شاء الله، وكله آمال، كله آمال، إن شاء الله بننجح، إن شاء الله بناخذ الأولية، إن شاء الله إن شاء الله. طيب والعمل عم يبني قصور من الآمال، إيه متى الجحي؟ في المذهب الحنفي، وفي المذهب الشافعي، وفي المذهب الحنبلي، والمذهب المالكي، وفي مذهب أهل الله، وفي مذهب جحي رضي الله عنه وأرضاه. كمان مذهب جحي قائم، هذا مذهب جحي شلون؟ بالآمال، كان مسطح وعنده قدرة عسل، هو مسطح ما كان جينوم عم يفكر، قال والله قدرة العسل فيها 10 كيلو عسل، بكرة مننزلها منبيعها بالسوق، حق كيلو العسل 200 ليرة بتجيب لنا 2000 ليرة، 2000 ليرة بشتري فيه هون 100 دجاجة، من 100 دجاجة ببيضوا، هالبيضات بفأسوا بصيروا صيصان، بصير عندي 500، برد مرة تانية مرة تالتة صار عنده 1000 دجاجة، 2000 دجاجة بشتري خواريف، صار عنده 10,000 خروف بيشتري جمال، بيشتري بقر، صار عنده وادي جمال ووادي بقر ووادي غنم، بيروح بيخطب بنت الملك، لأنه صار من الأسرياء الأغنياء، بيخطب بنت الملك. من ليت العرس بدي فاهمها أنه بدها تطيعني وتسمع كلامي، ومثل ما بدي بدها تمشي، وإذا والله ما بتمشي والله لا أمسك عكازتي وأضربها ضرب على رأسها، وقام ضرب القدرة انكسرت القدرة ونزل العسلات على رأسه، وراحوا بالفرشة، لا عاد يلم العسلات ولا عاد بيع. هذا الأمل، إن الأمان رأس أموال المفاليس، مؤمن ما شغلة أمل ابني. الأمل فيما تجعل من الهدف حتى دائما تعطي الهمة، أما أمل إن شاء الله بصير وإن شاء الله بعطي وإن شاء الله وإن شاء الله، هذا ما خرج. فالأمل توجب يوجب الفتور والتواني، هي همتان. الهمة الثالثة همة تتصاعد من الأحوال والمعاملات، همة تتصاعد عن الأحوال والمعاملات، فهي أعلى أن يتعلق صاحبها بالأحوال التي هي آثار الأعمال، أعلى من الأحوال، شاف الأحوال، الأحوال شيء روحاني بيتأثر فيه الإنسان، يرى في منامه، يرى في يقظته، في حالة ذكره، بتصير معه بعض التجليات، بعض الحالات الروحية النفسية، أي أحوال. إذا بدك تتعلق بالأحوال أنت مقطوع عن الوصول إلى المقامات. المؤمن بالمقام ما بيتعلق، الحال يتحول والمقام ثابت، المؤمن بالمقام ما بيتعلق، المؤمن قصدي وراء ذلك فوق الأحوال وفوق وفوق المقامات، ما بيفكر لا بحال ولا بمقام، كله بيحطه ورا ظهره. الغير بتعشق الحال مثل ما بتعشق الريحة الطيبة. أما أهل الكمال يا ابني، الأحوال في طريق أهل الكمال هي حيض الرجال. مثل الأحوال في طريق أهل الكمال كمثل حيض الرجال. يعني كاملة ولا ناقصة هي؟ نقص، فبيشوفوها نقص. حتى الكشف، الكشف عند أهل الكمال هو نقص، أنه ما المهم تكشف غيرك، ما المهم تعرف غيرك على أي حال، المهم تعرف نفسك على أي حال، تعرف أنت شو حالك مع الله. كشف نفسك ما تكشف الغير. فعند أهل الله ما في يا ابني لا تعلق بحال ولا تعلق ولا تعلق بمقام. لذلك المريد لحتى يصير على مستوى الإرادة بده يرتقي عن هالصفات هي كلها. نبينا عليه الصلاة والسلام إلى أي حال ارتقى؟ إلى أي حال؟ إذا كان الإنسان بيدرس الدراسة الحقيقية، سبق الأنبياء. سيدنا موسى شو كان؟ كليم الله، ما هي؟ كليم الله. النبي وصل لمقامه ارتقى. سيدنا موسى قال رب اشرح لي صدري، أما نبينا رب العزة قال له ألم نشرح لك صدرك. بين رب اشرح لي بين ألم نشرح، صيروا صاحبين الهمة. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في علو الهمة، لكن من أروع ما قاله عليه الصلاة والسلام من كلام الرسول الأعظم، قال إني لا أنظر إلى كلام الحكيم، إني لا أنظر إلى كلام الحكيم وإنما أنظر إلى همته. يا سلام، دخيل النبي ما أعظم، حكيم الحكماء الفلاسفة. يعني أنا ما كل كلامه قال ما له قيمة عندي، ما بنظر لكلامه، بنظر لهمته، همته تحقق ما يقول. إذا الهمة تتحقق بما يقول فهذا صاحب، هذا بسمع كلامه. أما يحط قصور من أوهام وهمته ما تصل إلها، هذا ما له قيمة. نبينا عليه الصلاة والسلام أحكم الحكماء صلى الله عليه وسلم، هل كانت همته دون كلامه ولا كلامه ما استطاع يعبر عن الهمة الحقيقية صلى الله عليه وسلم؟ وين اللي بده يصير مريد؟ بتكون تبذلوا الهمة، بتكون تبذلوا من الجهد ما تحقق به الوصول الحقيقي إلى الارتقاء الكامل بمحبة الله ومحبة رسوله. فبدأ ابني جد كل واحد منكم يلي طالب الله يعاهد نفسه بينه وبين الله، لا فتور ولا كسل ولا ضعف، ولا بتحتاج الشيخ يهزك، ولا بتحتاج الشيخ يدفعك، ولا بتحتاج الشيخ يعمل لك 50 قالب مشان يرقى بهمتك. بدك تصل، بدك ترمي الكسل، وبدك ترمي الفتور، وبدك تقدم اقدام من غير فتور. اذا كان هيك انت بتصل. انا مع شيخي، انا شيخي ما فضل الله ما احتجت يوم من الايام اللي شد همتك ولا لحظه. شيخنا هلا بيحكي قدام الاخوان بيقول لهم كل الاخوان تعبت من اجلهم، شيخ رجب ما تعبني لا في دينه ولا في دنيا، ليش؟ فهمت على الشيخ من أول يوم، عرفت الشيخ صاحب همة لا تفتر، والواقع همته تتضاءل، همتي أمامه ما بتطلع ولا واحد بالألف. وحكالنا عن شيخ الشيخ أمين الله يقدس سره، قال الشيخ أمين كان همته لا يمكن أن تدانى، قال يا ابني شايفين أنا ما علي من العمل، قال أنا ما بطلع بالنسبة لشيخنا ما بطلع واحد على ألف. كان مريض ومبروء بالفرشة، ما عم يحسن يوقف، ما عم يحسن يمشي، يعني صاير معه ديسك، ورغم ذلك بالفرشة. قال صار وقت الدرس، قال لهم حطوا لي لباب على العتبة. خير سيدي، حطوا لباب على العتبة. حطوا لباب، رمى الحاف ونط نطة واحدة، نطة واحدة لبس لباب ونزل دغري على الدرس. طيب ما أدران، طلع من الدرس ما بقى يحسن يتحرك. إيه ما أدران، لكن همة الإيمان يا أبني ما بتخلي واحد يقعد، ما بتخلي يفتر. هي همم الكمل يا ابني، فإذا همم الكمل هي أنت بدك تصل إلهون، يلا لشوف، حط قدامك عزيمة، حط قدامك هدف بأنك تريد الوصول إلى الله، فدنيا بأعلى مستوى الهمم وآخرة بأعلى مستوى الهمم. كنت اشتغل مع عند الوالد، كنت والله مستلم جامع، لما تنزل مطر كانت الطاحون عند الوالد الطوف كأنه نهر يزيد الطوف الطاحون، كان لما تنزل المطر وأنا بسعيد باشا بآخر حارة الكراد، والله مرة نزلت ماشي تحت المطر، لما شفت المطر نازلة ومطر وديان نازلة ما لقيت سيارة، نزلت مشي تحت المطر وبلفتي وجبتي، وصلت للطاحون كانت المي عم تطلع، استطعت رفعت له كل الطحين والبرغل، رفعناه بما ارتفعت المي ما أصابت شيء. من حارة الكراد للمرجة ما تحمل الطريق معي ربع ساعة، ركيل وتحت المطر همي. الوالد لما شاف هيك طلع فيه قال لي أنا ما لح أحكي شيء، لكن الله عرف شو في بقلبي، الله يحقق لك الرضا بحياتك يا ولدي. فيا ابني همي، أما بالدنيا همي، أنه هي الهمة مشان كسب رضا الله، فبدك تعطيه همة في الدنيا، همة في العمل، همة في الدراسة، همة في البيت، لا فتور لا تقصير ولا انشغال ولا التفات.